أحسن الله إليكم في سؤالها الثاني، تقول هل للكذب كفارة؟ كل الذنوب لها كفارة والحمد لله، وكفارتها التوبة إلى الله عز وجل. فالواجب على كل من فعل شيئا محرما أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، وحينئذ لا ينفع الندم. وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين لإخواني المستمعين أن التوبة لها شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، بحيث لا يقصد بتوبته مراءة أحد من الناس، ولا يكون الحامل له على التوبة الخوف من الناس، وإنما يكون الحامل له على التوبة خوف الله عز وجل وابتغاء مرضاته تبارك وتعالى. الشرط الثاني الندم على ما فعل، لأن يحزن على ذلك ويتمنى أن لم يكن فعله، لأن الندم دليل على كراهة الشيء الذي وقع منه، ولا بد من كراهة المعصية. الشرط الثالث أن يقلع عنها، أي عن المعصية في الحال، فيتركها إن كانت من الأشياء المحرمة، ويأتي بها إن كانت من الأشياء الواجبة وأمكن تداركها. فأما أن يقول إنه تائب وهو مصر على المعصية فإن ذلك لا ينفعه، وهو شبيه بالاستهزاء بالله عز وجل. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إليها في المستقبل، فإن كان قد تاب منها الآن وهو في تردد فيما لو قرأت عليه أن يفعل أو يترك فإن التوبة لا تصح. لا بد من أن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها في المستقبل. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فإن كانت في وقت لا تقبل فيه التوبة لم تصح. والتوبة لا تقبل في موضعين: الموضع الأول إذا نزل الموت بالشخص فإنها لا تقبل توبته، فقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والموضع الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها وستطلع متى شاء الله وسيطلع متى شاء الله عز وجل لم تنفع التوبة. قول الله تبارك وتعالى: أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذلك طلوع الشمس من مغربها. وإذا تأملت هذا الشرط ولا سيما الموضع الأول منه عرفت أن التوبة يجب أن يبادر بها الإنسان وأن لا يتأخر فيها، لأنه لا يدري متى يفجأ الموت. فالموت ليس محددا بشيء معلوم لنا، هو معلوم عند الله لا شك، ولكنه لنا ليس بمعلوم، فلا يدري الإنسان متى يفجأ الموت. لذلك تكون التوبة واجبة على الفور من غير تأخير. نعم.